أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن كونوا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فيعني قبل ما نبدأ المجلس نستحضر نية إن احنا جئنا لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى عشان يبقى ده في ميزاننا يوم القيامة. المرة اللي فاتت وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: لهم ما يشاؤون فيها لدينا مزيد. واتكلمنا ان سورة قاف بتتكلم على ان في ناس بتكذب بالبعث ومش مقتنعه ان في بعث، وان هي رفضت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وان محور او فحوى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كان الايمان بالله واليوم الاخر، وان هذه قضية محورية اصيلة اساسية في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي دعوة الانبياء، ان في حاجة اسمها يوم اخر، لان بدون الايمان باليوم الاخر انت مش هتصبر ولا هتضحي ولا هتضحي ولا تندسي الامر. يعني لو انت مقتنع ان الحياة هي هذه الحياة فقط، فبالتالي انا بقولك يأتي النبي يقولك مثلا غض بصرك، تقول غض بصرك ليه؟ اترك الحرام، واترك الحرام ليه؟ اطع والديك، واطعهم ليه؟ ولو مفيش حساب مؤخرا، لو مفيش دار للجزاء، طب ما خلاص كل واحد ياخد حقه بقى، وكل واحد ياخد اللي هو عايزه في الدنيا. ففحوى الرسالة وفحوى التكليف اصلا قائم على الايمان باليوم الاخر. فقضية اليوم الاخر قضية مفصلية اساسية فرقانية في الوحي، ولذلك تجد ان كثير من سور القرآن مسمى باليوم الاخر. يعني ممكن اكتر من 50 سورة في القرآن الكريم موضوعها الأساسي هو اليوم الآخر. انت عندك سور متسمية باسم اليوم الآخر، انت عندك الحاقة، القارعة، الحشر، النبأ، التكوير، الانفطار، الانشقاق، سور كثيرة جدا في القرآن هي مشهد من مشاهد اليوم الآخر. فقضية اليوم الآخر قضية أصيلة في الوحي، وهي الحقيقة اللي انت يعني انت هي الحقيقة اللي بتغيب عن الناس أو اللي فيها دعوة الأنبياء أصالة، إن أنت خلقت للخلود. يعني عارف لو إن المناهج الأرضية وإن أهواء الناس بتميل إلى إن إحنا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن مبعوثين، إحنا نعيش هنا ونعمل اللي إحنا عايزينه، هي الغشاوة التي جاء الأنبياء بإزالتها، جاءوا بإزالة هذه الغشاوة عن الناس، أن الإنسان خلق للخلود، وإن الحقيقة للناس غفلة عنها، إن أنت ممكن تقول والله إيه أصلا أعيش شوية وبعد كده أعمل اللي أنا عايزه وفي الآخر يعني أتمتع كما أشاء وأستمتع بالدنيا كما أشاء بغض النظر عن الحلال والحرام. بتفاجأ إن رسالة الأنبياء جاء بإزالة هذه الغشاوة وإزالة أو تغيير هذه الحقيقة التي يراها الكثير، إن الدنيا دار امتحان، وان الجزاء في الدار الاخره، وان هناك دار للحساب، وان هذه الدار فيها نعيم، وان انت لم تخلق للعبث ولم تخلق سدى، انما خلقت لرساله عظيمه، وانك يقينا ستخلد. هذه حقيقه. فانت بقى اما ان تختار ان تخلد في الجنه، واما ان تختار ان تخلد في النار، لكن هذه حقيقه. قريش لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام بحقيقة الدار الأخيرة قالوا إيه؟ عجبوا أن جاءهم منذر منهم، وقالوا إيه هذا ساحر كذاب، قالوا لا الكلام ده مش صحيح، وتعجبوا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تعجبوا من فحوى الرسالة. يعني يوم آخر؟ يعني أنت عايز تقول لنا إن إحنا هنبعث مرة أخرى؟ طب وأبويا؟ طب وجدي؟ طب التراب اللي أنا ماشي عليه ده جماجم بني آدمين، والجماجم دي هتتكون. طب الراجل ده كان عنده مرض في الكبد، يا ترى لما يبعث هيبعث بالمرض ولا هيبعث من غيره؟ فتعجبوا من قدرة الله سبحانه وتعالى على انه يخلق الخلق مرة اخرى، وسورة قاف عالجت كثير من القضايا، سواء قضية جدلية عقلية هو معقولة ان احنا هيحصل ده، وقضية عاطفية وقضية روحية. وكان يعني ربنا سبحانه وتعالى ضرب أمثلة على قدرته في خلق السماوات وخلق الأرض وإحياء الموتى مرات وراء مرات، وهددهم الله سبحانه وتعالى، وإن يعني زجرهم الله سبحانه وتعالى إن في ناس كتير قالت اللي أنتوا قلتوه ده، وشوفوا بقى مصيرهم فين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل اليوم الآخر، وكأن يعني التفاصيل فيها الكفاية، ان انا بقول ما فيش يوم اخر، قالوا طب ده هيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا وهيحصل كذا. فالتفاصيل بترسم صورة حقيقية واقعية. ثم يعني ذكر الله سبحانه وتعالى المصير الجنة والنار، وبعدين في الاخر قال وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال بيقول بقى هنا يعني دي تقريبا الجزء الاخير من السورة، وفيه مخاطبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد ما خاطب الله سبحانه وتعالى الكفار في الآيات. هنا الخطاب للمؤمنين، خطاب لأهل الدعوة، الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهم سامعينه. واحنا اتكلمنا قبل كده قلنا القرآن خطاب لإيه؟ خطاب لإيه؟ خطاب لمين يا عمر؟ القرآن خطاب لمين؟ للعالمين. يعني مش القرآن هينزل علي أنا وأخاطب بيه الأجانب، انما القران انا هو يتلى هو كما هو على الايه، على العالمين، على الكفار، على الملاحده، على مش مصطفى. هو مش هيفهم المسيحي، مش هيفهم الايات، فانا هقول له بدماغي يعني انا هفهمها بعالي وبعدين اشرحها. لا لا لا، هو يتلى عليه الايات، والله ليس الهنا انما الله اله العالمين. يعني قاعد يقول لك ايه، يعني احنا مش عندنا اتنين الهه بيتخانقوا على بعض، فانا الهي بايه بنصوره ومش نادي بنشجعه، انما الله هو رب العالمين سبحانه وتعالى واله العالمين سبحانه وتعالى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه الصلاه والسلام وكما اهلكنا قبلهم من قرن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام قرون، اجيال، امم ماتت ودفنت، كما اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، يعني اشد من قريش واشد منهم. البطش ده يقولوا قوة الغلبة، يعني فلان غلب فلان غير فلان بطش بفلان، بطش بفلان ده يعني ايه؟ يعني فرمه. فربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي عليه السلام إذا كانوا هؤلاء أقوياء، وإذا كانوا يستعلون عليك بقوتهم ويستعلون عليك بأموالهم ويستعلون عليك بمكانتهم ويستعلون عليك بإعلامهم، يعني واحد النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمهم وهو هم عارف أكثر نادية، عارفين قاعد في النادي وعنده اتباع كثر، هم اكثر اموالا، رجل كان يعجبه اولاده وكان الوليد بن المغيرة، وكان يخرج بابنائه على ساحات قريش فالناس كلها يعني تخضع او تنبهر بقوتهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وكم اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، يعني لو دول مكذبين ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام كان اقوى منهم، كان عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، كان ثمود الذين قطعوا الصخور وكانوا يسكنون، جابوا الصخر يعني قطعوا الصخر بالواد وكانوا ينحتون الجبال، كان فرعون ذي الاوتاد، يعني امم هلكت، كان قوم نوح الذين كذبوا فحوى الرساله اهلكهم الله سبحانه وتعالى. فربنا بيسلي النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما تقلقش، يعني ما تنزعجش من تكذيب هؤلاء، كل انبياء كذبوا قبل ذلك. قال كم اهلكنا قبلهم قد، وفي هذا وعيد وتهديد يعني نزاره لهؤلاء ان هم يكذبوا بالبعث. قال وكم اهلكنا قبلهم من قرن فهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد. يعني ايه فنقبوا في البلاد؟ يقولوا فنقبوا، هل انت تنقب في البلاد؟ عارفين السواح اللي هو يروح يدور على الآثار عشان يرى مظاهر قدرة الله سبحانه وتعالى، ولا فنقبوا في البلاد يعني هؤلاء الذين أهلكهم الله هم نقبوا في البلاد، يعني تركوا آثار، عمروا الأرض أكثر مما عمرها هؤلاء، عمروها أكثر مما عمروها، يعني ناس كان لها آيات في بلادها فنقبوا في البلاد، يعني هؤلاء الذين هلكوا هم نقبوا في ايه في البلاد، يعني تركوا نقب، يعني تركوا ثقب وتركوا اثر في بلادهم، ولا فنقبوا في البلاد، فانتم نقبوا انتم فين في البلاد. فالجمهور على نقبوا، يعني على ايه، على ان هؤلاء الاقوام الذين هلكوا هم الذين ايه نقبوا في البلاد. هل من محيص؟ بيقول لك حاصة، عارف الحيصة بيص، حاصة يعني عدلة عن طريقه. فهل من محيص؟ يعني مفيش مفر، يعني شوف كده حد من فرعنا نجا، يمكن حد من قوم عاد مثلا خلع، يمكن حد من قوم ثمود عرف يهرب، هل من محيص؟ يقولوا سؤال وكأنه سؤال استنكاري، سؤال للتوضيح، هل من محيص؟ يعني هو في حد يعرف ينجو من عذاب الله سبحانه وتعالى إذا جاء العذاب؟ هنا الوعيد، هنا لم يعد، انتقلت الآيات من قضية الجدال العقلي وإظهار قدرة الله وكلام عن تاريخ الأمم والكلام عن الدار الأخيرة وتفاصيل الدار الأخيرة والكلام على استقرار الأمر وأن هذه حقيقة، واللي بيدرك اللي بيسكر الحقيقة غير اللي بيجادل في الحقيقة. عارف لما يكون طبيب مثلا فبيقول له واحد ايه، على فكرة جسم الإنسان فيه رئة، فيقول له لا ما شفتهاش، ما فيش حاجة اسمها رئة، يقول له عم صدق. فيقعد الطبيب يقول له ايه ده، رئة اليمنى غير اليسرى، يقعد يشرح له، والتاني ما فيش حاجة اسمها رئة أصلا. اللي يذكر الحقائق يذكر التفاصيل، التفاصيل اكثر واقعيه، ويقول له عم انت مش فاهم، ده انا بقول لك ده دي بتعمل كذا وفيها حصانات وفيها اوعيه وفيها شرايين وفيها، والتاني يبص له كده لا مفيش الكلام ده. فكل ما انت يعني المكذب الذي يكذب بالحقائق هذا يحتاج احيانا الى زجر، ذلك الايات جت واضحه صريحه. كم اهلكنا قبلهم من قرن، يعني اذا كان هؤلاء يكفرون ويكذبون فقد أهلك الله قبلهم أناس كثر. هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى، يعني إن في ذلك، إن في إهلاك هؤلاء لذكرى، ولا إن في قصة قاف والقرآن المجيد وفي مجد القرآن الذي يبقى ويفنى فيه ويفنى الجميع من ورائه، يعني القرآن مكمل، الحقائق مستمرة، الوحي ستقوم الساعة والوحي مستمر، هذه أمة ولدت لتبقى، أن القرآن نزل ولن يمحى، قال كتاب لا يغسله الماء، يعني خلاص ده مجد، ده استمرار القوة. الأجيال بتروح وأجيال بتقع وناس بتنتصر وناس بتسقط ويبقى القرآن. فهل إن في ذلك، يعني هل إن في هذه الحقائق وفي الدار الأخيرة، أو إن في إهلاك الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الأقوام، إن في ذلك لذكرى، يعني الذكرى هنا هي ذكرى واحد يعتبر إن هو يمشي كده، عارف فلان سقط وفلان سقط وفلان سقط وفلان سقط وبعدين فلان نجح، فأنت أكيد هتعتبر هو فلان نجح ليه وفلان سقط ليه، يعني لو واحد عاقل هيفكر هو ليه فلان نجح وفلان سقط، ليه فلان هلك وفلان لم يهلك وكله ميت، ليه فلان تعرض للعذاب الدنيوي وفلان لم يتعرض. هل ده يستسير دماغ انسان عاقل؟ ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. احنا معروف عندنا في اللغه ان القلب ده اللي هو ايه، العضو الذي يضخ الدم ويستقبل الدم، لكن القلب في الشرع مش هو ده، يعني العضو اللي بيضخ الدم ويستقبل الدم مش ده القلب المقصود بيه الشرع. عارفين في الطب مثلا يقول لك في جراحه وبطنه، فالناس متخيله ان البطنه ده يعني ايه، يعني بطن الانسان، انما البطنه دي معناها ايه، الامور الباطنه، يعني في المخ الاعصاب، في جراحه مخ واعصاب وفي بطنه عصبيه، يعني بيتعامل بالادويه، في الكلى اسمها، في حاجه اسمها جراحه المسالك وفي ايه امراض الكلى، ده اسمه بطنه. فيقول القلب ده يعني قلب الشيء، يعني كل شيء له ظاهر وايه وله قلب، قلبه اللي هو بيتحكم فيه. فهنا ان في ذلك ذكر لمن كان له قلب، هنا قلب مش مقصود بايه، العضو الذي يضخ الدماء من والى، يعني يضخ الدم الاكسجينيت البلد وياخد الاكسجين، مش ده خالص، مش العضو اللي بيضخ الدم وياخد الدم، انما هنا القلب هو ايه، هو محل العقل في الانسان، هو قلب الانسان الذي يتحكم في نفسه. قال الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، الا وهي القلب. ان قلب الانسان، باطن الانسان، لب الانسان، الحته اللي الانسان بايه لهم قلوب لا يعقلون بها، الحته اللي الانسان بيفكر بيها بيعقل بيها، محل الاعتبار عند الانسان هذا القلب، هذا قلب الانسان الذي منه تنطلق جوارح الانسان. هذا القلب، عارف قلب العجله، عارف قلب المكنه، قلبها ده قلب البني ادم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب حي، ان في ذلك لمن كان له قلب يعتبر، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يفهم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم او ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا ان مساحه الفهم او مساحه الاستفاده محتاجه حد بايه بيفكر، محتاجه حد بايه بيشعر. في واحد بليد لا يشعر، حمار، عارف مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، ما مش بيفهم. فهنا ربنا سبحانه وتعالى عتب على أن الرجل لا يعتبر. الاعتبار انك بتعبر من مثل قدامك، عارف استفدت ايه من الحادثه دي؟ استفدت ان انا ما اركبش قدام، بجد والله يعني هو دي الاستفاده، استفاده عظيمه جدا يعني، ان انا لان اللي بيجي قدام بيعمل حادثه. يعني ان انت تبقى عندك عقليه بتعتبر لما بتلاقي شباب بيموتوا قدامك، لما بتلاقي امراض بتحدث، لما بتجد ان انت فساد بيحدث، لما بتجد ان انت الحياه بتمضي سريعا، لما بتجد تحول الحياه من حال الى حال، فلان رفع او فلان خفض وفلان اصبح من الاغنياء وفلان اصبح من الفقراء، لما بترى سرعه تبدل الحياه وسرعه تبدل الشباب، ولما بترى عبر في الدنيا وقصص في الدنيا، اللي اختار ربنا راح فين، واللي اختار الدنيا راح فين، واللي قرب من ربنا راح فين، واللي بعد عن ربنا راح فين، لما بتعتبر بتعبر من المثل الحي. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر، وعنده ثمر يعني عنده فلوس. فقال لصاحبه وهو يحاور انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ربنا بيقول مثل اعتبر بيه، اعتبر مثل المؤمن الذي اعتز بدينه وكان فقير في الدنيا، وهو يذهب الى صاحبه ويكلمه عن ربه، فالتاني يقول له وربك فين؟ لو كان الكلام ده صحيح كان زمانك بقيت غني زيه. انا اكثر منك مالا واعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ده مش عنده، ده عنده ضيعه فيها جنه وجنه فيها حديقتين، وبين الحديقتين ارض مزروعه، بينهما زرعه، وفي الارض المزروعه نهر. يعني واحد عنده املاك، وبعدين ربنا بيقول وكان له ثمر، يعني دي املاك دي حاجه، وكان عنده بقى اموال وكان عنده نتاج حاجه تانية، عنده بقى بهايم وعنده اراضي وعنده اموال وعنده ذهب وكان له ثمر. وصاحبه بيحاور بيقول له ربنا والدار الاخره، قال له انا اكثر منك مالا واعز نفرا. قال له انت عندك فلوس انت؟ ده بيستعلي بماله على خالقه، بيستعلي بماله بالنعمه على الداعي الى الله. هما الاثنين اصحاب، ويقول هذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لرجلين من قريش، ابو سلمة بن عبد الاسد والاسود بن عبد الاسد. ابو سلمة اللي هو زوج ام سلمة اللي بعد كده تزوجت النبي محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، وابو سلمة صحابي جليل. فقيل انه كان اخين، فبيقول له بيكلمه على ربنا، قال له يا عم ربنا ده انا قعدت اكل فلوس مش تخلص، ما اظن ان تبيد هذه ابدا، وما اظن الساعه قائمه، ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا. قال له ولو متنا بقى انا هخش الجنه وانت تخش النار، زي في الدنيا كده، انت راجل فقير وبائس وانا في الدنيا غني. شوف ده علامه ان ربنا بيحبني. مثل ربنا ضربه للاعتبار. صاحبه ويحيره قال له انا انت غني، انا اقل منك مالا ولدا، عسى ربي ان ياتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء فتصبح سعيدا. قال اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم سواك رجلا. قال له انت بتتكلم على ربنا كده ازاي؟ لكنه والله ربي ولا يشرك بربي احدا. لولا اذا دخلت جنتك. قال له ينفع لما تدخل جنتك تقول ده من عند ربنا ما شاء الله؟ يعني هذه مشيئه الله؟ مش مين انا، مش مستحقاقا، لا قوة الا بالله، يعني مش بقوتي انا ما اقدرش اعملها. لما يكون ربنا يعطيك نعمة تقول ايه؟ تقول ما شاء الله لا قوة الا. يعني ما شاء الله لا قوة الا، يعني هذه مشيئة الله ليست مشيئتي. لا قوة الا بالله يعني مش بقوتي انا ما اقدرش اجيبها، لو انا وعيلتي كلها اجتمعنا عشان نجيب ده مش هنعرف نجيبه، لا قوة الا بالله. التاني يقول له ايه؟ يقول له لا ان شاء الله انت ما انتش فاهم حاجة، انا ان شاء الله لما اموت انا هخش الجنة وانت تخش النار، ويستهزي بيه والتاني يعني لم يتألى على الله لكنه هدده، قال له ممكن يأتيها حسبانا من السماء، هلاكا من السماء، تصبح صعيدا زلقة، او يصبح ماؤها غورا، او النهر ده ينزل جوه الارض يغور، عارف ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. لو المال ده، لو الماء ده غار جوه الارض، حد عارف يطلعه؟ ما تعرفش تطلعه، يعني ما تعرفش تطلع ميه تعيش بيها. ف وبالفعل ده حصل، اصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وهي خاويه على عرشها، ويقول يا ليتني لم اشرك بربي احد ولم تكن له فئه ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولايه لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقوبا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول للناس اعتبروا، اعتبر باللي مات واللي كان غني وبقى فقير، اعتبر باللي استعلى على ربه. على فكره في كفار كتير اغنياء ربنا ما عادش فيهم كده، بس الراجل ده كان عنده مشكله مختلفه، يعني في ناس ربنا امدهم وماتوا على الكفر وهم في غايه الايه، في غايه الغنى، ولكن الراجل ده كان عنده مشكله. ايه مشكلته الزائده؟ مستعلى على الدعوه الى الله بماله، ان هو استعمل قوته في ان هو يقهر الدعاء الى الله. فهنا ربنا سبحانه انتقم منه شر انتقام، وقال هنالك الولايه لله الحق، هو في حد ممكن ينصره؟ هنا ربنا بيأمرنا، قال ان في ذلك لذكرى، يعني فيما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصه الوعيد، وما ذكر الله في قصه اليوم الاخر، وما ذكر الله في قصه الحساب، هذه ذكرى لمن كان له قلب، للي بني ادم اللي عنده ايه؟ اللي عنده قلب واعيه، قلب يعي، قلب يفقه، قلب يفهم، او القى السمع. يقولوا ايه القى السمع دي؟ يبقى هو دلنا على طريقين للاستفاده من الوحي. اول حاجه ايه؟ عنده قلب. طب ما عنديش قلب، قال له يواكب قلبك في ثلاث، في قراءه القران بتعرف تجيب قلبك؟ لا. قال له طيب في الصلاة بتعرف تجيب قلبك؟ قال له لا. قال له طب في الدعاء بتعرف تجيب قلبك؟ قال له لا. قال له كبر على قلبك أربعة، ليس إن قلبك ميت، محتاج إحياء، محتاج بعث. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول إن في ذلك، يعني إن في هذه الآيات، إن في ذكر هذه الآيات، إن فيما ذكر الله سبحانه وتعالى من إهلاك الأمم لذكرى، أو إن في آيات عن الدار الاخره لذكرى لمن كان له قلب. يبقى اول طريق من الاستفاده من الايات هو ان يكون واحد يكون له ايه؟ قلب بيفكر بيه. يقول لك ما سجد الصديق لصنم قط، ما سجد ابو ذر لصنم قط، ليه؟ عنده قلب فكر. قال له يا عم الحاجات دي ما بتنفعش اصلا، هذا يستفيد من الوحي، بيفكر مش بيتساق. القرآن يزيل عنك الغشاوة، يقول لك فكر في الحقائق، ما تبقاش بتتساء، تبقى زي القطيع، إنما عليك أن تعمل هذا العقل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، فلينظر الإنسان إلى طعامه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات. فكر، انظر، تأمل، تدبر. طيب الثاني ألقى السمع، يعني ألقى السمع؟ يقول لك ايه الفرق بين ألقى السمع واستمع؟ استمع ده يعني قاعد مترصد، اما ألقى السمع عارف رمى ودن يمكن تجيب اي حاجة ارسلها ولا حدود لها. فبقول لك ان القرآن محتاج بس انك انت تسمعه، وكان وهذا فيه تعريض بالكافرين، انه حتى مش عايز يسمع القرآن، مش عايز يسمع، عارف ينهون عنه وينأون عن، اعملوا مكاء وتصدية، اعملوا حفلات، اعملوا رأس، اعملوا تسقيف، اي حاجة، المهم الناس تنشغل عن مجلس القرآن. ليه؟ لان القرآن له تأثير. فهنا ربنا بيقول ان مجرد انه مش استمع وهيجي معنا واستمع للنبي صلى الله عليه وسلم يوم ينادي. ده مجرد ان هو القى السمع. القى السمع يعني ايه يا مود؟ يعني القى سمعه يعني ارسل سمعه لعله يعرف. يبقى انت ممكن تستفيد من القرآن لو انت اهتميت انك تسمعه، او تستفيد من القرآن لو انت عندك قدرة قلبية على الاعتبار. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هو شهيد، عارفين فلان طلب في المحكمة للشهادة، فيقول له تعالى القاضي، يقول له تعالى قول والله العظيم هو الحق. يقول له عم أنت هتقعد تحلفني؟ يقول له أنت بتتهزر، قول الله العظيم هو الحق. فالشاهد يقول ايه؟ والله العظيم هو الحق. يقول له انت شفت ايه؟ الشهيد الذي رأى ثم شهد بما رأى. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذي سيستفيد من الذكرى اما رجل له قلب يتفكر به ويعتبر، وده بالنسبة له بمجرد انك انت بتطرح عليه الحقيقة، هو اصلا عنده ادلة على الحقيقة كثيرة عقلية وقلبية، لكنه ايه منتظر انها تجيله صريحة. عارف في احيانا تحس ان انت تلاقي واحد بيتكلم تقول له انت قلت اللي انا نفسي اقوله بس مش عارف. هو عبر عما بداخلك، هو عبر عن الحقيقة في ابهى صورها. انت منتظرها، ده صاحب قلب. او التاني ايه؟ ألقى السمع أي استمع إلى هذه الحقائق وهو شهيد. وهو شهيد يعني إيه؟ يعني هو يحاول أن يرى هذه الحقائق واضحة. يبقى هو استمع؟ لا، هو ألقى السمع بس هو عينه شغالة بيفكر، وهو شهيد، شهيد على هذا الذي يقال، وشهيد على بيعرف يتكلم بيه. الشهادة في شهيد أبكم؟ لا، تخيل في واحد بيشهد أبكم، هيشهد بإيه ده؟ ينفع أبكم يسلم؟ ينفع ليه؟ هيقول صلى الله عليه وسلم بإيه؟ بقلبه. هيقولها بلسانه وانت مش هتفهمها، هيقول كلام انت مش فاهمه، بس هو هنا هيبقى شهادته صحيحة. أشهادته صحيحة ليه؟ سقط عنه بالعجز. لكن هو طبيعة الشهادة هتبقى بالقلب عند بقى المتكلم؟ لا، يقول لازم يقول ايه؟ اشهد، يقولها بلسانه. انت بتقرأ القرآن بتقرأ بعينيك ولا بتقرأ بلسانك؟ باللسان. طب الصوت واطي؟ حتى الصوت واطي. طب قراءة العين؟ يقول لك انت مررت عينك على القرآن. لكن انت القراءة بتسمى قراءة امتى؟ لما تتكلم، لما تقول. قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وهذا فيه ند أن احنا نستمع إلى القرآن ونحاول أن نشاهد آياته بقلوبنا، إن وإن احنا نكثر من التفكر. يقولوا تفكر ساعة خير من عبادة سنة، يعني يقولوا أقرأ القرآن كتير ولا تفكر في آية؟ قال له اعمل الاثنين. بس خد بالك ان الآية اللي بتأثر فيك وانت بتفكر فيها وبتتبعها عقلك وبتحاول تنزلها على نفسك وبتحاول تعيشها وبتحاول انك انت تعرف مراد ربنا منها، هذه الآية تؤثر فيك اكثر من انك انت تمر وانت مش فاهم. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او ألقى السمع وهو شهيد. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قدرته مرة أخرى على إعادة الخلق. قال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. من الناس اللي كانت في مكة بتقول الكلام ده اليهود، بس اليهود لما جم يتكلموا أضافوا إلى الله صفة أو نسبوا إلى الله صفة، هذه الصفة لا تليق بالله سبحانه وتعالى. إنهم قالوا إيه؟ قالوا ربنا يقدر على البعث. هو كان في يهود في مكة؟ كان في يهود في مكة. كان في نصارى في مكة؟ كان في نصارى في مكة. الراجل اللي هو النصراني اللي النبي صلى الله عليه وسلم راح له ورقة بن نوفل. وكان في ناس بتعبد أصنام في مكة. مكة كانت خليط، وكذلك المدينة كان في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهودة عند يهودي. وكان المدينة فيها نصارى، كان فيها أبو عامر الفاسق، واللي هو كان نصراني وتمنى أن هو يكون نبي، وكان فيه أهبان وكان فيه قساوسة ومكة كذلك. فكان مجتمع أديان، وطبعا الأصنام بقى عد، يعني كل واحد بيعمل صلاة بدماغه، يعني كمية أصنام ملهاش حل، يعني كمية آلهة، يعني عارف الإغريق كان مثلا عندهم إله للحب وإله مش عارف للجواز وإله للحرب، يعني الإغريق كان عندهم تعدد آلهة عجيب شوية. مشرك العرب كان عندهم آلهة أكتر من آلهة الإغريق، 360 إله كل يوم إله، يعني بص بيجددوا الآلهة زي ما أنت يعني أكتر ما أنت بتغير الهدوم بتاعتك، فمتعدد الآلهة. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدار الأخيرة، اليهود أيوه في دار أخيرة، فالعرب بيقولوا أو عباد الأصنام بيقولوا إزاي هيجمع الناس الأولين والآخرين، وإزاي التراب ده هيتحول لبني آدمين، وإزاي الأجيال القديمة وإزاي الأجيال الجديدة، وإزاي الكبد هيتحول، وإزاي الرئة، وإزاي الراجل ده هيتحاسب، ومين اللي مسجل الحاجات دي؟ إحنا مش شايفين لا كمبيوترات ولا أدوات بتسجل، إحنا مش شايفين الكلام ده. فاليهود قالوا لهم إن الله قادر على هذا، لقد خلق السماوات والأرض في 6 أيام وارتاح اليوم السابع. فنزل قول الله سبحانه وتعالى: وقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. قولوا: ولماذا خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام وهو قادر على إخلاقها في لحظة واحدة؟ يقولوا: ليعلمنا الله سبحانه وتعالى التدريج، ان كل حاجه بتمشي بالتدريج، ما تبقاش عنيف، التدريج سنه من سنن الله سبحانه وتعالى في كل شيء، في الخلق وفي الدعوه وفي الحق وفي اقامه الحق وفي ازهاق الباطل. التدريج درجات، درجه وراء درجه، هم درجات عند الله، كل حاجه لها تدريج، لها درجه وراء درجه. اتعلم انك انت مع نفسك تعاملها بالتدريج، تدريج في الطاعات ولا في المعاصي؟ في الطاعات، والمعاصي قال له انتهي، قال ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. طب ما في تدريج في المعاصي؟ اه في تدريج في المعاصي، بس على قدرك، لانك انت مش تعرف تنتهي مره واحده، انت تنتهي وبعد كده تقع، فدي درجه، وبعد كده ايه؟ تنتقل للمجاهده مع هذه الايه؟ مع هذا الذنب مرات وراء مرات، عجبت لشاب من ليس له صبر، وبعد كده تنتقل لدرجة أعلى، وهكذا، هي درجات، وكل البشر في هذه الدرجات. لذلك بعض العلماء من علماء السلوك، وخلينا مرة نتكلم على مدارس السلوك في العالم الإسلامي، يعني عملوا منازل السائرين، الإمام أبو إسماعيل الهروي شيخ الإسلام عمل كتاب اسمه منازل السائرين، وابن قيم الجوزية عمل كتاب اسمه مدارج السالكين، يقول لك ان في منازل اياك نعبد واياك نستعين، ان الناس قال الله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين، فالناس اما يعبد ولا يستعين، واما يستعين ولا يعبد، واما يعبد ويستعين، واما لا يعبد ولا يستعين. فقال لك لا، احنا بقى الموضوع اكبر من كده بكتير، انت فاكرها 4 بس، ده انا هجيب لك بقى منازل الايه؟ اعمال القلبيه في العبوديه وفي الاستعانه. وبدا يعمل درجات على مساله الايه؟ اعمال القلوب. وطبعا دي مدرسه، وليست هذه مدرسه الوحي، انما هي احد الطرق التي انتهجها بعض العلماء لمساله الاعمال القلوب لها وعليها. خلينا مش ده وقتها الان يعني، لكن هنا انا اقصد ان هو لما جه يتكلم في اعمال القلوب عمل ايه؟ درجات. يقول لك والتوبه وهي 3 درجات، اليقظه وثلاث درجات، الاخبات وهو 3 درجات، اخبات العامه واخبات الخاصه واخبات الخاصه الخاصه، هو درجات. انا اقصد ان ليست فقط اعمال القلوب درجات، انما العالم كله درجات، والناس درجات. فالله رفع الناس بعضهم على بعض درجات، وانت محتاج تتعلم، وانا محتاج اتعلم، ان الحياة محتاجة تدريج، انك انت تعرف ازاي تصل الى الله سبحانه وتعالى وتسايس نفسك حتى تنتقل من درجة الى ايه؟ الى درجة. في ناس بتقف عند درجة وتبلط، ليه عايز ينط؟ فتقول له حبيبي ما بتجيش بالنط، هي محتاجة ايه؟ محتاجة انك تطلع السلم. ومن اسوأ الاشياء انك انت تبقى تغى الحقيقة او تغى الخير، ولكن انت ما عندكش همة انك انت تصل اليه مرة واحدة، وما عندكش سلم تطلع بيه. لذلك من وظائف العلماء والدعاء ان هم ينقلوا الناس درجة وراء درجة. كان ابن عباس يقول الرباني الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، يعني الواضح قبل الايه؟ قبل المشكل. انت النهارده بتلاقي واحد التزم وقعد يكلمك في معركة السلفية مع مش عارف الاشعرية في تأويل الصفات، انت مالك انت بالقصة دي؟ انت بتعرف تصلي اصلا؟ يعني انت لسه ما تعلمتش تصلي اصلا. فكان ابن عباس يقول انه ينبغي ان على العالم انه ينقل الناس بدرجات. قال الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار، يعني ايه صغار العلم؟ وفي العلم في صغار وكبار، يقولوا يعني الواضح من العلم الذي يعرفه القاصي والداني، يعلمه الاصول الاول. لكن هو تكلمه في تفاصيل التفاصيل وفي مشاكل هو اصلا ما يعرفش الاصول. هتكلم واحد في في في قضيه في غايه الدقه من دقائق العلم وهو ما يعرفش يزكي مثلا، او هو عاقل امه. فانت هنا محتاج انك انت ايه؟ تفهم الدرجات. قال لقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب. هنا نقطة ان الله سبحانه وتعالى يعلمنا انه قدير، وانه ابدا لا يرضى الله سبحانه وتعالى ان ينسب اليه صفة اللغوب، صفة الراحة. يعني الله تعب، فالله سبحانه وتعالى نزل قرآن من فوق سبع سماوات ليعلم الناس صفاته. ما تلحدش في صفات الله، ما تنسبش الى الله صفة ليست له، ما تقعدش تخترع في صفات الله سبحانه وتعالى. اليهود اخترعوا في صفات الله، فلم يرضى الله انزل القرآن ليعلم الناس عن الله سبحانه وتعالى. واحنا اتكلمنا على ان موضوع القرآن الرئيسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وطريقة معاملته، وان الدار الاخرة هي ما اقتضاه الله سبحانه وتعالى للحساب. فالقرآن كله يتكلم عن الله. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على خلق السماوات والأرض، لكنه نفى قصة اليهود. وهذا يدلك على أن القرآن مستقل. قاعد يقول لك إيه والله القرآن ده متاخد من اليهود، عارف قالوا إنما يعلمه بشر. ده هو إيه؟ شوية أديان وشوية حاجات كده. وكان الراجل سيدنا محمد كان عنده صفاء ذهني، فيعرف يعمل دين كده من الصفاء الذهني. فقال لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. قال لهم اللي كانوا بيتكلموا عليه ده كانوا عجميين، ما بيعرفوش يتكلموا عربي اصلا، والنبي عليه الصلاه والسلام ما اتكلمش غير العربيه. جبتها منين بقى؟ حلم بيهم مثلا؟ فهنا ربنا سبحانه وتعالى رد على افتراءات اليهود، ويدلك على ان القران دقيق. ان هو بيقولوا ايه؟ ايوه احنا معانا. كان ممكن لو انت في المعركه دي كنت قلت ايه؟ اهو اليهود بيقولوا زينا اهو، واحنا معاهم اهو في نفس القضيه، لان انت معركتك بقى معركه ايه؟ اداره يوم اخر بس، يعني خلينا بس يتكلموا في يوم الاخر، وبعد كده بنتكلم في ايه؟ في في في اي حاجه تانية. لكن تفاجئ ان القران بيقول لا لا لا، طريقه القران واضحه، ورساله القران واضحه، وعزه الله عزيزه. اللي ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام بلغ، وتشوف الايات دلوقتي بلغ. اللي مش عاجبه عارف من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادق وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمول يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اللي مش عاجبه هو حر، هذه ارادته فليتحملها. عزه ان ايه؟ طب بس نمشيها المره دي. اليهود بيقولوا ايه؟ اليهود بيقولوا في دار اخره واحنا دار اخره، فاحنا ممكن نستدل بكلام اليهود واليهود هيفرحوا وهنستعلي باليهود على ايه؟ على عباد الاصنام، واليهود لهم مكانه عند عباد الاصنام. يعني عباد الاصنام كانوا بيعتبروا ان اليهود دول ايه؟ اهل الكتاب، ده ناس يا عم عندها دين. لكن الله سبحانه وتعالى ابى هذا، ونزلت الآيات كما فضحت عباد الأصنام فضحت اليهود. استقلال وعزة، استغناء القرآن عن غيره. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن في أحد معانيها من لم يستغني بالقرآن عن غيره. أنت مش محتاج مع القرآن بشيء، أو لم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، إن الكفاية بالقرآن، الاكتفاء بالقرآن، أنت لا تحتاج مع القرآن إلى أي كتاب هداية، ولا كتاب يهود، ولا كتاب مستشرق، ولا كتاب مستغرب، ولا كتاب علمي، ولا كتاب إعجاز علمي، ولا كتاب بتنجان، أنت لا تحتاج إلا أن تخضع لأمر الله. قال: ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. هنا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر أنه أهلك القرون، قال له إيه بقى؟ قال له اصبر. والأمر بالصبر أمر شرعي واضح جلي في كل مراحل الدعوة، في كل مراحل الإسلام. اصبر اصبر اصبر على الطاعة، اصبر على الدعوة، اصبر على أمر الله، اصبر على الإيذاء، اصبر على البذل، اصبر على ما يقولون. الصبر يعني حبس النفس عن التسخط، يعني ما تقعدش مع أصحابك تقول لهم ده أنا قرفان وتعبان وحصل وسوى. اصبر، حبس اللسان يعني التسخط، ما تقولش كلام تتسخط فيه على الله. قال: يا أمة الله اصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. النبي صلى الله عليه وسلم عدي على واحدة قعدت صوت على ابنها، فقال لها: يا أمة الله اصبري. فقالت: إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعلم أنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا لها: أتقولين هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أهو رسول الله؟ قالت: هو. قالوا: هو رسول الله. فقالت: يا رسول الله. ذهبت تجري وراء وقالت: يا رسول الله استغفر لي. فقال: يا أمة الله إنما الصبر عند الصدمة الأولى. قال لها: ربنا يغفر لك، بس أنا عايز أقول لك الصبر بيكون دائما في اللحظة الأولى. اسكتي، مش قادر، اسكت. ربنا بيقول إنما الصبر، اصبر على ما يقولون. يبقى الأمر الواضح للنبي صلى الله عليه وسلم أن عليه أن يعتبر، وعليه أن يدرك صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأقوام وإن كذبوا فقد كذب قومه قبلهم أقوام كثر وأهلكهم الله، وأنه لن يعتبر بهذا الكلام إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فربنا بيعلم النبي عليه السلام مين اللي يستجيب، بيقول له ما تزعلش، وبعدين بعد ما قال له ما تزعلش وإن هم عايزين يلاقوا مصيرهم يلاقوه، وإن مصيرهم ده مش مصير الأمة دي، دي أمم لقت هذا المصير قبل ذلك، بدأت الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام اصبر على ما يقولون. اصبر واعمل إيه؟ وسبح. عارف، أوامر في غاية القوة. ناس بتكذب وتقول ده كذاب وساحر وعملوا هيصة وكلموا عليه وإعلام وجرايد وناس بتتكلم في كل حتة، وربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ اصبر. وبعدين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. يعني ايه سبح؟ جمهور العلماء على انه سبح هنا يعني صلي. الصلاة بتسمى سبحة، وسميت الصلاة تسبيح او سبحة لانها فيها تنزيه لله سبحانه وتعالى. وبحمد ربك لان كل صلاة يبدأ فيها بالحمد لله رب العالمين. بس حقيقة الآية دي مكية، والصلاة فرضت في آخر مكة، فإن احنا نقول إن الصلاة هنا سبح بحمد ربك يعني صلاة الفجر والظهر يقولوا قبل طلوع الشمس يعني المغرب والعشاء، وقبل الغروب يعني الظهر والعصر، فأصلا الصلاة ما كانتش فرضت. الأمر هنا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام قال له انشغل بالله، انشغل بالعبادة والتسبيح وبالحمد. لو احنا حملناه على الذكر، انك انت سبح بحمد، يعني ايه سبحان الله وبحمده؟ يعني سبحان الله والحمد لله الذي جعلنا نسبحه، والحمد لله وسبحان الله ان يفي هذا التسبيح هذا الحمد نعم الله. يعني انا انزه ربي عن ان انا لما اقول له الحمد لك ان انا كافأته على نعمه، فهو سبحانه وتعالى غير مكافئ. فما بقول سبحان الله وبحمده يعني يا رب أسبحك تسبيحا مقترنا بحمدك على أن وهبتني وأنعمت علي لسانا يسبحك، وأنا يا ربي أحمدك على هذه النعمة إن أنت علمتني أنك أنت الله وأزلت الغشاوة عن عيني وهديتني ورزقتني وقت ولسان أن أذكرك وأسبحك. ثم يا رب أنا أنزهك عن أن يكون هذا الحمد الذي أحمدك به مكافئا لنعمك. فأنت بتقول سبحان الله وإيه وبحمده. نوع صلى يقول من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. عارفين زبد البحر؟ يعني راجل عمل ذنوب لما تقف على البحر كده تلاقي في أمواج جاي من بعيد على الأفق على مرأة البصر. الموج الأبيض ده اسمه زبد البحر، اللي هو أعلى نقطة في الايه في الموج اللونها أبيض دي اسمها زبد البحر. فإنما سبب يقول أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت زبد الايه البحر. التسبيح عبادة الملائكة، عبادة حملة العرش. التسبيح مفتاح التسخير، إن الإنسان على قدر ما يسبح على قدر ما يسخي له الله كل شيء. قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد. يبقى إيه؟ يبقى لو حملنا على الذكر إنه قال له سبح بإيه؟ بحمد ربك. ولو حملنا على الصلاة إنه قال له أوف صلي، يقوله طيب قبل طلوع الشمس قبل الغروب، قال له صلي النوافل، صلي كتير. يبقى لما يكون المكذبين بيكذبوا الدعوة أعمل إيه؟ أو أتخانق معاهم؟ قال له أصبر وصلي. أصبر على إيه؟ على الدعوة. قول لهم تاني، كلمهم. طب أنا كلمتهم بيقولوا عليا كذاب، أصبر ما تردش، بيقولوا شو ده اللي كذاب؟ أصبر ولا تقابل الإساءة بالإساءة. عارف أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. يقول له أعرض عنهم يعني أعرض عن مجازاتهم على إساءتهم لك، فاصفح الصفح الجميل. يعني هو بيشتمك بالليل وانت تقابله بصفحة وجه مشرقة مبتسمة، ولا كأنك شايفه أصلا ولا شايف إساءته أصلا. أمر صعب جدا، أمر في غاية الصعوبة، عبودية في غاية الصعوبة. إن واحد بيشتمك وبيستهزئ بكلامك وبيشهر بيك وبيقول عليك كذاب وبيقول عليك ساحر وبيمنع الناس إنها تسمع لك وإنت تقابله بابتسامة بصفحة وجه مشرقة، وإنت تسيبه وتروح تصلي. ربنا بيقول لك طب أرد، طب أنا عندي الكلام أرد بيه، طب أنا عندي بص ده أنا هطلعه على المسرح، ده هو مليان عيوب. اصبر وسبح، اما على الصلاة، وجمهور المفسرين علناها على الصلاة، يبقى اكثر من الصلاة تعلق بالله. في وقت الازمات يحتاج الدعاء الى التعلق بالله، التسبيح، الى الصبر. هنا دي معركة بيان، مش معركة ايه، مش معركة مادية، يعني معركة دعوية، معركة مفاهيم. إنما عصام بيكلمهم على الدار الأخيرة وبيقولوا إيه؟ مش هيحصل. هذا أمر عجيب، عجيب وأن جاءوا منذر منهم. دي معركة فكرية واضحة في قضية قيمة رئيسية، إنما عصام بيرسخها وهم رافضينها تماما. فقال تعالى فاصبر على ما يقولون، جه بقى التوجيه، إنما عصام اصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل، يعني قوم الليل فسبحه وأدبار السجود. قالوا هنا سبحه هنا يعني صلي أو ادعي. جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالعبادة. عارف قوم الليل إلا قليلا، نصه أو انقص منه قليلا، أو زيد عليه وقت. بيقول له اعبد ربنا، بيقول له هم تولوا ولا كأنهم موجودين، أنت نفذ الأمر، مش انت بتأمرهم بالعبادة؟ اعبد انت، مش عايزين يجوا، فانت ولا فقل حسبي الله، كمل انت، اقم انت الامر لوحدك. والنبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة تحمل ما لا يتحمله نبي، يعني في كل الأوامر الشرعية النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة، أعظم الأمثلة، أعلى الأمثلة في طاعة الله سبحانه وتعالى. لم يكن نبي من الأنبياء ما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لذلك لم يفتح الله على النبي ما فتح على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي عطايا لم يعطها أحد من العالمين، لأنه حقق عبوديات لم يحققها أحد من العالمين، ففتحت له أبواب لم تفتح لأحد من العالمين. الكلمة التي الخالدة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع نبي من الأنبياء أن يقولها، لما أمر الله النبي بالجهاد، والجهاد أمر يحتاج إلى قوة وجيش، لما أمر موسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى لما أمر موسى عليه السلام بالجهاد فعرض الأمر على بني إسرائيل فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون، فقال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. لما وضع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر فقال والله لو قاتلتهم وحدي لفعلت حتى تنفرد سالفتي. قال لهم بدام الأمر جه وهذا لا يقدر عليه أحد، يعني ده ضد كل السنن، ده مش أمر فردي أصلا، لكن هنا النبي عليه الصلاة والسلام يضرب أروع الأمثلة في تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. الأمر جه هننفذ. هنا تفاجأ أن ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. من الليل يعني خذ من الليل صلوات. يقولوا هل يسبح بالليل؟ يعني هل المقصود ذكر بالليل ولا المقصود بصلاة الليل؟ نفس القولين، فسبحه هنا مقصود بها إيه؟ صلاة الليل، أو فسبحه ذكر الليل، لكن الجمهور على أنها إيه؟ صلاة الليل. وأدبار السجود، يقولوا أدبار السجود يعني سبحه أدبار السجود، يعني بعد الصلاة ألحقها بصلاة، يعني بيقولوا انشغل بالصلاة، صلي كتير واشكر ربنا كتير وادعي كتير وخليك انت مع ربنا. ده بيقولوا ولا كأنك سامع أصلا، انت مش شايفهم، كمل انت في طريقك. وبعدين واستمع، قال له واللي انا بقول لك عليه ده هيحصل، لدرجة انك انت يجي لك الامر انك انت يقول له ايه؟ استمع. يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يقول ان اسرافيل ينزل على ارض الشام على صخرة بيت المقدس فينفخ في الصور، ارض المحشر، فينفخ في الصور النفخة الثانية، يقول هلموا الى الحساب، فيجتمع الأولين والآخرين. استمع، ربنا بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام استمع. يوم ينادي المنادي يعني إسرافيل من مكان قريب، مش بعيد عنكم ولا حاجة، ده أمر للنبي صلى الله عليه وسلم فيه يقين. بيقول هم بيكذبوك، خد بالك النبي عليه الصلاة والسلام ما شافش درجة آخرة، النبي أتاه جبريل أخبره عن الدرجة الأخيرة، لكن هو نفسه إيه؟ هو ممكن لكن هو لم يرها. فربنا بيقول لنا والسلام ايه؟ اصبر، سبح، صلي، اوقات الصلوات، صلي الصبح والظهر والعصر والمغرب، صلي بالليل وبالنهار، صلي. وادبار السجود يعني بعد السجود قم صلي تاني، وبعدين انتظر. عارف احيانا بتلاقي الامر الشرعي ارتقب ان مرتقبون، انتظر ان معكم منتظرون، كل يعمل على شاكلته. احيانا بتلاقي الامر الشرعي بيقول له هما مش عايزين يفهموا، كمل انت ولا اي حاجه، سيبهم بقى، هيقول لك احنا مستنيين، قول لهم انا كمان مستني ونشوف مين اللي هيكسب في الاخر. قال واستمع، هنا مش القي السمع، هنا ايه؟ استمع. قال له خلي ودانك مع الايه؟ مع النداء. هيجي مره النداء يقول هلموا الى الحساب. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. قال هيجي وقت، هيجي إسرافيل ينفخ في الصور وبعد كده يميت الناس بصعقة، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم إن في نفخة هيموت الجميع ثم نفخة ليعود الجميع للحساب. قال واستمع يوم ينادي منادي من مكان، يعني ربنا بيقول له أيقن بما أقوله لك حتى أنك تراه. يقول له استمع هنا، هل مقصود بها السماع الحقيقي ولا استمع يعني انتظر؟ على القولين. استمع يوم ينادي منادي من مكان قريب يوم يسمعون صيحة بالحق. مين لا يسمعون الصيحة؟ كله، والمكذبين يسمعوا. ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت. دي بقى نهاية قاف القرآن المجيد، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. لأن ربنا سبحانه وتعالى يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، هما بيقولوا هو هيبقى فيه بعث إزاي؟ قال له أنا أحيي وأميت. هو هيبقى فيه حساب إزاي؟ قال له أنا إلي المصير. هذه حقائق ينبغي أن يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، وينبغي أن يعرفها العالم. إنا نحن نحيي وميت ولينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يقولوا سراعا بسرعة، النفخة الثانية ديت بعد ما يموتوا هيخرجوا. يقول لك الخروج ده واحد كان له مكان وخرج من مكانه إلى مكان آخر، بدل مكانه. بتقول انا خارج، مش يعني مش يعني مش هطلع بالصاله للاوضه، انا خارج. انت بتبقى خارج فين؟ تخرج من مكانك الى مكان ايه؟ ذلك يوم الايه؟ خروج. هيطلعوا يوم تبدأ الارض غير الارض والسماوات، تصبح السماوات والارض خبزة يتكفاها الجبار بيده ويقول انا الملك انا الديان، اين ملوك الارض؟ يوم تشقق الارض عنهم سراعة، يطلع يجري، الارض هتتشقق والعظم هينشأ مرة اخرى، ويخرجون سراعا. قال ذلك حشر علينا يسير، يعني الامر صعب، صعب عندكم بالاسباب المادية، صعب. تعرف تحيي بني ادم؟ العالم بقوته وقدرته يعرف يحيي بني ادم؟ احيانا ربنا سبحانه وتعالى يعطي انسانا قدرة على احياء الانسان، زي في قصة البقرة، فقلنا اضربوه بعضها كذلك يحيي الله الموتى. زي في اخر الزمان مسيخ الدجال هيقول له احيي، هيقسم الرجل نصين يقول له قوم تاني قوم. زي عيسى ابن مريم لما قال له نفسي اشوف ابوه، قال له تعالى هات ابوك طلعوه، روحي الموتى باذن الله. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يجعل للبشر، لكنه بشر قدرة ضعيفة عاجزة. هذا الذي يحيي الموتى مات، وهذا المسيح الدجال هيذوب في الملح، يذوب، هيموت، وكمان ضعيف عاجز فقير محتاج، لكن الله سبحانه وتعالى يحيي وحده لا شريك له، ويميت وحده لا شريك له، حياة أبدية. قال إنا نحن نحيي ونميت، فهو خالق الحياة وواهب الحياة. قال إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون. ربنا آخر أمر للنبي صلى الله عليه وسلم في سورة قاف بيقول له إيه؟ بيقول له ما تقلقش أنا أعلم وبيقولوا إيه، بس يا رب لازم ينفذه. قال وما أنت عليهم بجبار. يعني إيه جبار؟ يعني ليس لك أن تجبرهم على رأيك، عليك أن تبلغ فقط، عليك أن تبين الحق فقط، عليك أن تقوم بهذه الدعوة فقط، رسالة. ثم كل إنسان حر في اختياره. وما أنت عليهم بجبار، يعني إيه بجبار؟ يقولوا وما أنت عليهم بجبار يعني بملك، يعني ليس لك سلطة عليهم. سنوع سنة بسلطة، ربنا بعد كده قال له إيه؟ قال لنا كلنا أطيعوا الرسول، وقال اتبعوا الرسول، مش بس أطيعوه، ده أنت تطيعه وتشوفه وبيعمل إيه تعمل زيه بالظبط. وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني نزلت الآيات بعد ذلك تأمرنا وتأمر العالم باتباعي، وقال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وأمر نزلت الآيات بعد ذلك أن الله أمر الجميع أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في فرق إن الأمر يأمرنا إحنا إن إحنا نتبعه، وفرق إنه يقول له إيه ما أنت عليهم بجبار، ما تكبرهمش. يقولوا هذه الآيات كانت في أول مكة ثم نسخت بآيات السيف، أو لا ما نسختش بآيات السيف، إنما لكل آية سياق. في واقع مكة كانت هذه الآية هي ليه هي الأنسب. ولما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أيضا لم يجبر النبي صلى الله عليه وسلم أحد على الدين، إنما أقام النبي صلى الله عليه وسلم أمر الله، فمن خضع لأمر الله خضع لدينه. انت حر عايز النبي صلى الله عليه وسلم مات وديعه مولود عند اليهودي، لم يجبر اليهودي على ليه على الدين. لكن لو واحد اسلم طبيعي ان هو بيسمع اوامر الشرع، وهكذا الحياه. قال نحن اعلى وما يقولون وما انت عليهم بجبار. فاخر ايه قال ايه فذكر بالقران من يخاف وعد، يبقى اصبر سبح ذكي بالقرآن ما يخاف وعيد. يبقى هصبر وسبح واقعد بقى في الجامع وخلاص وقعد في بيتنا ادعو اعبد، قالوا لا لا كمل دعوة. طب ما هم اجع دعوة يعمل نفس الكلام تاني، ايوه اعمل نفس الكلام تاني. وكأنها دائرة، امر معروف وانا على المنكر واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يبقى تأمر وتنهى، وبعدين هيحصل ايه هيحصل ايذاء، وبعد كده ايه هتصبر، وبعدين اعبد واكثر العباده، وبعدين ذكر بالقران من يخافه. هل يذكر بالقران؟ هل يدعى الناس بالقران؟ ده الاصل. احيانا تلاقي شيخ يقول لك او داعي يقول لك والله انا لو قلت القران وكلام القران على الناس كلام تقيل، يعني مجلس القران مجلس تقيل، عايز ناس تكون ايه يعني لازم نديهم حاجة فرفشة كده، ما ينفعش ندعوهم بالقرآن مرة واحدة. أنا في نظري إن هذا يضيع وقته ووقت الناس. إن الحقيقة إن الدعوة فحواها هي القرآن، فذكي بالقرآن من يخاف وعيد، ذكي ليس عليك أكثر من هذا. يقولوا والتذكرة هل التذكرة لشيء نسي قبل ذلك، يعني التذكرة لشيء كان موجود فنسيته فذكرتني به، أما التذكرة هي إنشاء إدراك ووعي جديد. يعني أقول لك ذكرني، يعني دي حاجة أنا عارفها فأنت بتذكرني بيها، ولا ذكرني دي معناها إن أنا حاجة أنا معرفهاش خالص فأنت بتذكرني حاجة عارفها. فيقولوا طب ذكي ليه ما قالش عز بالقرآن، ليه ما قالش ادعو بالقرآن، ليه قال ذكي بالقرآن؟ لأنه ذكرهم قبل ذلك، ولأنه مركوز في فطرهم حقائق القرآن، لأنه مركوز في فطرهم حقائق القرآن. فالقرآن بيجي يزيل غشاوة، أنت بتبقى عايش ومش واخد بالك من حاجات كتير قوي، فبتفاجأ أن القرآن بيقول لك إله هتتحاسب، الله رزاق، لا تعبد غير الله، لا تخف من غير الله، الله هو الذي يملك لك كل شيء، في دار آخرة. هذه حقائق ربما تغفل عنها، ربما نغفل عنها في زحام الحياة. فهنا القرآن بيجي يعمل ايه؟ يذكر. عارف ربنا يقول لفرعون، يقول لسيدنا موسى قول له قولا لعله ايه يتذكر او يخشى، انه يمكن يفتكر يمكن يفهم. مفتاح فهم القرآن من يخاف وعيد، مفتاح فهم القرآن ايه؟ من يخاف وعيد. قال واستعينوا بالصبر والصلاة. لما ربنا قال لليهود اسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام كانت صعبة عليهم. صعبة عليهم ليه؟ لان هم بيقولوا احنا اهل الكتاب، احنا اهل العلم، ازاي انا تقول لي روح اسمع واحد تاني، انا الشيخ هبقى فجأة اروح اسمع واحد تاني واتبعه وانسى كل العلم اللي عندي؟ اليهود كانوا يستعلون على الناس ويستفتحون على الناس بان احنا اهل العلم واهل الكتاب واهل الدين واهل القلم، احنا الذي نتعلم ونعلم في العالم. بعد كده تيجي تقول لنا نتبع واحد من الاميين من العرب، هما بالنسبه لهم العرب دول كانوا شويه جعاع، يعني ليس عليهم ليس عليكم في الاميين سبيل، يعني بيستحلوا دماءهم ونسائهم واموالهم. تيجي تقول لي احنا اليهود بني اسرائيل اللي سلاله الانبياء اللي كل الانبياء من بعد ابراهيم فينا نتبع رجل اخر من العرب؟ فقال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربي وانهم اليه راجعون. يبقى مفتاح الذل لله انك دايما تتذكر الايه؟ الوعيد، دايما تذكر الدار الاخره. كبير على خشعين الذين يظنون انهم ايه؟ ملاقوا ربهم. يبقى لما ظن انه ملاقي يعني ايقن بالموت وانه سيلاقي ربه سهل عليه الايه؟ الامر. يبقى ذاك كمان من ايه؟ من يخاف وعيد. طب لو مش خايف وعيد قول زي ما انت عايز. يبقى حقيقه الايمان مبنيه على الايمان بالايه؟ بالدار الاخره. وكل ما الانسان عايز يلاقي همته ضعيفه يعمل ايه؟ افتح درس على الدار الاخره واسمعه. وكل ما تلاقي نفسك عايز تاخد قرار مش قادر تاخده تذكر الموت. الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. واستعين بالصبر على الطاعه، قول معلش انا لازم اصبر، صعبه وتقيله شويه بس انا لازم اصبر، لازم اجي على نفسي شويه. والصلاه من الليل فسبحه، ايه سبح كتير، صلي كتير. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.